سقينا عذاب

وقاتلوا لأكفرن وإن من ذلك الكتاب ما صلى على سيدنا النبي. الله اكبر يا حسام. الله الله الله. واشعين لله لا يشترون بها إلا ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. واشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا لعلكم تفلحون.